واحد الاخوه يقول ما حكم استعمال الادوات المضعفه للشهوه الجنسيه اذا كان يضره نشاطه الجنسي ويحب ان يتعاطى شيئا يضعف ذلك فلا حرج عليه من الماده بحلول انواعه شيء لم يقر الاطباء الموثوقون انه لا يضره ولكن فيضعف الشهوه ضعافا لا يضره بل يعينه على جهاد نفسه والبعد عن اسباب الفاحشه والوصي بالتزوج عليه البعد من الزواج ولو بالاستدانه ولو بالاستدانه والقرون ويوفي الله عنه سبحانه وتعالى حتى يسلم من شهوته ان شاء الله.